الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا سعيد جدا بوجودي معكم، فأنتم أمل المستقبل، أنتم حملة الإصلاح، بكم سينتشر العلم بين الأنام، وإذا لم تحملوا هذا العلم فعلى الأمة السلام. لعل أكثركم قد قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وإن لم يكن قرأ فأوصيه بقراءة هذه السورة في يوم الجمعة حتى يحصل النور الإيماني الذي لا تراه بالعين كنور الشمس، وإنما تحس به بالبصيرة في القلب. في سورة الكهف قصة أعظم رحلة على وجه الأرض. يظن بعض الناس أن أعظم رحلة على وجه الأرض هي الرحلة إلى الحج، وهذا غير صحيح. أعظم رحلة على وجه الأرض هي الرحلة في طلب العلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الرحلة بصورة مفخمة معظمة. ما قال فلان راح وطلب العلم، ما قال فلان من الأنبياء راح وطلب العلم، لا، ذكر لنا قصة أحد أولي العزم من الرسل، مكلم من الله بلا واسطة، كيف ذهب في طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. موسى عليه السلام ترك قومه 120,000 إنسان يحتاجون إلى قيادة وإلى ريادة وإلى كذا، تركهم في وصاية أخيه هارون وذهب لملاقاة من هو أعلم منه. الرحلة في طلب العلم. لما تقرأ هذه السورة، ما الذي تستفيد من هذه القصة على وجه الخصوص؟ هذه قصة عظيمة فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم، لا سيما طالب العلم الشرعي. فارع سمعك واحضر قلبك، لا تحمل هم الدنيا، فإن الأرزاق مقسومة، بل إنك إذا لم تطلبه الرزق يطلبك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. احمل هم كيف تنفع نفسك، كيف تنفع أمتك، ليكن هذا هو هدفك. ما الذي كان يهدف إليه موسى عليه السلام في رحلته في طلب العلم؟ كان يقصد في ذلك أن يدفع عن نفسه شيئا هو بحاجة إليه، وأن يوصل ذلك إلى من بعده، وقد أوصله إلينا. فصارت هذه الرحلة أو هذه الرحلة سبباً في معرفتنا لآداب طلب العلم، غايات طلب العلم، مقاصد طلب العلم، كيفية طلب العلم. ولذلك وأنت في مقتبل العمر الآن، في عمر ما تدخله في قلبك ينقش ويثبت كالحجر، حدد غاياتك من الآن. ما الذي تريده أن تكون بعد 10 سنوات؟ هل تريد أن تكون ممن يشار إليه بالبنان فيأتي الناس يقرؤون عليك القرآن؟ هل تكون ممن يقرأ عليه الحديث فيأتي الناس إليك من كل وجه حثيث؟ هل تريد أن تكون مفسرا فيأتيك الناس ويجلسون عندك غير متحسرا؟ ما الذي تريده؟ حدد غايتك. تحديد الهدف والغاية من أعظم ما ينفع الإنسان. تريد أن تكون فقيها، تريد أن تكون أصوليا، تريد أن تكون لغويا، تريد أن تكون أديبا نحويا، حدد هدفك. ولذلك في أول القصة قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. تحديد الهدف. وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف، هدف عظيم، هدف حمل راية الإسلام، حمل القرآن، حمل السنة، حمل الآداب والأخلاق والعمل، في سبيل هذا الهدف لا بد أن تفرغ نفسك. ليش تفرغ نفسك؟ لأن العلم أشرف شيء في الوجود. اسأل نفسك كم طالب تخرج من هذا المعهد الديني ومن مثيلات المعهد الديني، أين هم؟ العلم أشرف شيء في الوجود، حتى قال الله لنبيه: وقل رب زدني، قل رب زدني علما. شيء لا يشبع منه، شيء لا يشبع منه. أشرف شيء هو العلم. إذا كان كذلك فلا يمكن أن تدركه بالكسل ولا بالخمول ولا بالانشغالات ولا ببذل الشيء الرخيص له. انظر إلى نفسك، أهل الدنيا لا يمكنهم الوصول إلى المناصب الدنيوية إلا بالتعب والنصب، ولا الوصول إلى الأموال والجاه إلا بالتعب والنصب. وكم سيبقى جاهه، كم سيبقى ماله؟ 60 سنة، 70 سنة، وبعدين إيش؟ يموت. وإذا مات ذهب جاهه، وإذا مات وزع ماله، وإذا مات ذهب أثره، لا يعرفه أحد. في أحد منكم هني ما يعرف من اللي ألف صحيح البخاري؟ من اللي ألف صحيح البخاري؟ الإمام البخاري. كلكم تعرفون محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري الجعفي مولاه، جلس 36 سنة يطوف البلدان، مشى على رجوله أكثر من 30,000 كيلومتر، 30,000 كيلومتر على رجوله، طبعا خلال السنوات متفرق، ما ترك مكان إلا وراح. كلكم تعرفون البخاري. ليش؟ لأن العلم خير في الدنيا قبل الآخرة، خير في الدنيا قبل الآخرة. فبقي ذكره. كم من الأغنياء في زمن البخاري؟ أنا أتحدى واحد منكم يجيب لي اسم غني واحد في زمان. يلا أتحدى، أعطيه 100 دينار لو ذكر لي اسم غني واحد من أغنياء زمن الإمام البخاري، معاصر للإمام البخاري. الإمام البخاري كان له شريك يتاجر بالمال، يتاجر شنو؟ بالمال. البخاري مو هم المال، ورث شيء من المال عطايا، قال لك كيفك يبا تصرفي باللي تبي، تعطيني كيفك ما تعطيني كيفك. من هو هذا الرجل؟ ما حد يعرف إلا إذا قريت كتب التاريخ. كم من الملوك والأمراء كانوا في هذا الوقت، من يعرف اسم ملك واحد أو أمير واحد في زمن البخاري؟ ليش؟ ها؟ لا، نبي الأمراء والملوك ما حد يعرفه. ها؟ لا غير. وين ولد الملوك؟ في زمن التابعين هداك الله. هذا التشهير. فالفرق بين العلم والتشهير والظن إيش؟ العلم أنك متيقن منه، حافظة في صدرك في قلبك، متثبت. التشهير على بالي أظن، هذا مو علم، هذا شيله من دماغك. أنت تبي تصير عالم، شيل من دماغك شيء اسمه التشهير، شيء اسمه الظن، شيء اسمه يتروالي. الله أحس. العلم ليس بابه يتروالي، ليس بابه أحس. لا، لو كان العلم بالظن بالعقل، لو كان العلم بالشعور أحس، كان ما في داعي أن الله ينزل القرآن. كل واحد ويترواله، كل واحد وإحساسه، صح ولا لا؟ لا، إذن كلكم تعرفون البخاري، ليش؟ لعلمه. وتعرفون مسلم من أقرانه، تعرفون أبو داود من أقرانه، تعرفون الترمذي من تلامذته، تعرفون ابن ماجه من أقرانه، تعرفون أحمد بن حنبل من شيوخه، تعرفون وتعرفون، ما تعرفون إلا العلماء. وأنتم في مبتدأ طلب العلم فتعرفون هؤلاء ولا تعرفون من سواهم. إذن لا بد في تحقيق الغاية التي وضعتها لنفسك أنك ستبلغها بعد 10 سنوات أن تبذل له الغالي والرخيص. حط في بالك أنك ربما تغترب في طلب العلم، تمشي وتمشي يمكن حافية إذا اضطريت، وتجوع، والله إني لا أعرف طالب علم كان معنا في الجامعة الإسلامية يجلس اليوم واليومين، تأملوا معي، يجلس الثلاثاء والأربعاء ما عنده شيء يأكل، وأنت إذا شفته تقول هذا أغنى رجل في الجامعة الإسلامية من زملائنا. إذا جاء يوم الخميس يذهب إلى المسجد النبوي ويفطر مع الناس على الماء والتمر، ثم يجلس الجمعة والسبت والأحد ما عنده شيء يأكل، زمزم، ثم يوم الاثنين يفطر مع الناس. ليش؟ همه العلم، ما صار همه في الأكل الذي نهايته أكرمكم الله دورة المياه أبدا، ما صار همه في اللباس الذي نهايته القمامة، همه في شيء يحمله في صدره. كان يحضر في اليوم الواحد 13 درسا. مو تجي أنت 6 حصص تقول 6 ولا 7، قول 6، تجون تحضرون 6 حصص تقول والله ملينا. شنو مليت أنت؟ شنو تسمع؟ قال الله، قال الرسول، هذا معنى الآية، هذا معنى الحديث، هذا إعراب، هذا كذا، هذا كذا، كلك أنت في طاعة الله عز وجل. وبعدين أقول لكم شيء، صباحا ومساء احمد الله. ليش؟ لأن الله ميزكم. هم صح في نظام الدولي أو في نظام الكويت أو في نظام الخليج في نظام العالم يسمونكم إيش؟ يقول أنت متخرج ثانوية إيش؟ يقول متخرج ثانوية أدبي، إذا زينوا شوي ديني. لا، يسمون اللي متخرج طبيب هندسة إيش؟ علمي. مو صحيح، أنتم العلم، هذا هو العلم. طيب والطب والهندسة صناعة، صناعة. شنو الدليل أنه صناعة؟ أن الرجل قاعد يبيع طبة، الأطباء كلهم بياعين طب، المهندسين كلهم بياعين، لكن عمركم شفتم والله شيخ جاكم هني قال والله ما أجيكم إلا تعطوني فلوس؟ يدق علي الأستاذ خالد نبي محاضرة، حاضر لله في الله. ليش؟ لأن هذا علم ما يباع، العلم هو الذي لا يباع، وما جاز بيعه ليس ببيع، ليس بعلم. لا يصير عندك هبوط تقول حنا شهادتنا شنو؟ علمي، شهادتنا ديني، أدبي. لا، اعتز شهادتك المنزل من السماء. تحضر في اليوم 6 محاضرات، 6 محاضرات احمد الله عز وجل، فأنت في طاعة. غيرك تعلم الهندسة والطب وإلى آخره، ما هو في طاعة، إلا يحتاج لنية. أنت ما تحتاج، أنت في طاعة، بس أخلص لله فقط. حددت الهدف بعد 10 سنوات إيش راح تكون؟ أكتب، حطه عندك في المكتبة في غرفتك، وكل يوم تأكد هل أنت لأجل هذا الهدف وهذه الغاية تبذل الغالي والنفيس ولا لا. ثم احذر من ماذا؟ مما ذكره الله في قصة موسى عليه السلام، احذر من المشغلات الملهيات. أسوأ شيء على طالب العلم حتى لو حققها هدفه وغايته وبذل الغالي والرخيص، أسوأ شيء أنه ينشغل بالمطبات، بالمعوقات، ينشغل بالأمور التي تؤخره عن العلم. قال الله عز وجل: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال: ذلك ما كنا نبغي. إيش المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أن طالب العلم لا ينشغل بالأمور الثانوية، لا يتجاوز هدفه فيشتط. ولما قال موسى عليه السلام للخضر: أقتلت نفسا بغير نفس؟ وسأله قبل ذلك عن السفينة، سأله أسئلة كان ينبغي عليها أن يصبر، فحرم رفقته. ولما حرم رفقته قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ورح يرحم الله أخي موسى، وددت لو أنه صبر فأحاطنا من علمه بأكثر من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تنشغل بالمعوقات، تمرض لا تترك طلب العلم، ترحل تسافر لا تترك طلب العلم. واحد من طلاب العلم كان يحضر عندي بعد الفجر درسين غاب. قلت له، اتصلت عليه: ليش تغيب؟ قال: والله يا شيخ أنا انتقلت من مكان لمكان، وعلى ما استقر فخلاني ما أقدر أحضر. وأنتم تظنون أن الدنيا دار قرار؟ الدنيا ليست بدار قرار لتنتظر متى تستقر فتطلب العلم، لا، دار القرار في الآخرة. لا بد أن تطلب العلم مع الارتحال، مع في جميع الأحوال. حط في بالك أنك تطلب العلم في جميع الأحوال. إذا صار عندك سيارة وأنت تمشي بالسيارة تطلب العلم مذاكرة ومدارسة. أنا أعرف رجل حفظ سورة البقرة من السيارة. ليش؟ ما يضيع وقته، ما يضيع وقته. يمكن الآن ختم القرآن بس ما شفته. آخر مرة شفته في عام 1436 هجرية، يعني قبل تقريبا 8 سنوات، يمكن الحين ختم القرآن. لا تضيع وقتك، لا تنشغل بالأمور الثانوية كلها تأتي. أنا بسألكم سؤال: أنت يوم أنكم كنتم في بطون أماتكم وأنا معكم، هل واحد منا قال يا رب أبي عين؟ هل واحد منا قال يا رب أبي عقل عشان ما أصير مجنون؟ طيب الله أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، ليش؟ ما دام أعطاك هذه الأشياء الغالية اللي لو اجتمع أهل الدنيا رجل ما يبصر يبون يركبون له عين ما يقدرون، رجل ما يسمع يبون يركبون له سمع ما يقدرون، رجل ما يتكلم يبون يتكلم ما يقدرون. الله أعطاك إياه، فأنت ليش تشيل هم؟ اطلب العلم، حدد هدفك. وأعظم شيء في سيرك في طلب العلم الرفقة. انظر من رفيقك، لا يمكن أن تصل مع رفيق سوء، ما يمكن أن تصل إلى الغاية المحمودة برفيق سيء أبدا. من ترافق؟ موسى عليه السلام رافق من؟ فتاة يوشع، وصار نبيا بعد موت موسى عليه السلام، جعله الله نبيا. إذن معناته أن موسى عليه السلام ما اتخذ في رفقة طلب العلم أصحابه، أي واحد منهم، لا، اختار مثل ما نقول حنا بالعامية نقى، أخذ منه، قال له يوشع تعال وياي. تطلب العلم انظر إلى رفيقك. دائما في المدرسة يقولون الصاحب ساحب، فأنت انظر الذي تطلب العلم معه إيش حاله. يذكرك إذا نسيت، ينشطك إذا كسلت، يعينك إذا تذكرت، فامسك عليه حتى لو يطقك طراق ولا ما يخالف، بس أنا بتذاكر معك. أنا بلازمك في طلب العلم. يوم كنت أنا في المدينة وأنا في الجامعة توني، كان معي زميل لي من الجزائر يطلب معي العلم، وأنا وصاحبه لعلو همته ولقوة طلبه للعلم، كان غليظ شديد على أي شيء يمكن يزعل، على أي شيء يمكن يتركني، لكن كنت أرى أني سأنتفع به فألازمه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر، وهذه قضية مهمة. القضية الرابعة بعد ما حددت الهدف وبذلت الغالي والنفيس وتركت المليات والمشغلات وأخذت رفيق الدرب، أن تنظر عند من تلازم، من تلازم، من تطلب العلم على يديه. موسى ما ذهب الشكل على وجه يدور ونعم، لا، سمع كلام الله يقول له اذهب إلى المكان الفلاني. ولذلك يقول مشايخنا رحمهم الله، وذكر هذا جمع من أهل العلم في كتبهم كالخطيب البغدادي في تذكرة السامع المتكلم، وابن جماعة وابن عبد البر في العلم وفضله وغيره، أن الإنسان لا بد أن يعرف عند من يطلب العلم، عمن تأخذ العلم. لأن الإمام ابن سيرين يقول إن هذا الأمر دين، هذه مو صناعة تأخذها من كافر، تأخذها من منافق، تأخذها من فاسق، لا، هذه مو صناعة. الصناعة الواحد يروح الغرب يتعلم صناعات ويرجع، هذا دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لازم تدقي من الشيخ اللي يناسبك. أنت هدفك تصير فقيه فتسأل أساتذتك، الله عز وجل جعل معك أساتذة فضلاء موجودين، يا أستاذ أنا بطلب الفقه، أنا هدفي أني بعد 10 سنوات أصير فقيه، تبيني ألازم من؟ أروح عند من؟ شنو أسوي؟ هذه قضية مهمة. إذا عرفت من تطلب العلم عند من تطلب العلم فأنت تصل، لكن إذا ما عرفت تنتقل منها هنا إلى ها هنا، اليوم عند فلان وبكرة عند فلان، ما تلازم أحد، ما تصير عالم. لعل كثير منكم سمع بالقاضي الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة. تتوقعون كم سنة لازم شيخه أبا حنيفة؟ سنة؟ سنتين؟ 3؟ أكثر من 20 سنة لازمه ملازمة الظل للإنسان. لا تعجلن، فإن في العجلة الندامة، مو بس في السياقة، حتى في طلب العلم. لا بد أن تسير ولو سيرا بطيئا، المهم أن تصل، تلازم شيخا معينا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس عمره في حدود 10 سنوات. تأمل هذه القصة فيها فائدة لك. يقول عبد الله بن عباس فقلت لرجل من الأنصار صنو لي، يعني في عمري، هيا لنطلب العلم. يقول فقال لي أو تظن يا ابن عباس، أنت عمرك 10 سنوات، أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ قال ابن عباس فتركني وذهبت. تعرفون حر المدينة وللا وبرد المدينة. يقول ابن عباس فكنت أذهب ولا أطرق الباب على الرجل من المهاجرين والأنصار، عمره 10 سنوات، فأنتظره حتى إذا خرج أقول يا عما قل لي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس على هذا كم سنة؟ جلس على هذا 10 سنوات، حوى كل الأحاديث. صار عمره كم؟ 20. عمر رضي الله عنه في آخر خلافته كان يدخله مع كبار البدريين، مع 10 المبشرين بالجنة، يدخلهم في مجلس الشورى. ليش؟ صبر، نضج، حفظ، تعلم، ضبط. فقالوا له: كيف تدخل ابن عباس؟ احنا عندنا عيال مثله، ليش ما تدخلهم؟ فقال: لا. فسأله يوما في مجلس الشورى: يا ابن عباس، ما تقول في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال ابن عباس: إني لا أراه إلا قد نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال عمر: أنا لا أرى إلا الذي تقوله. فعلم القوم أنه وصل إلى مرحلة علمية يجاري فيه كبار الصحابة مثل عمر، فلذلك يستحق أن يجلس معهم. نفس ذاك الولد اللي رفض أن يطلب العلم مع ابن عباس، بعد سنين في زمن خلافة معاوية في سنة 50 وما بعده، راح الحج، وهو بعد ما حج حصل منه شيء غلط في الحج، ما طلب العلم. قال له الناس: يا جماعة، أنا سويت كذا وكذا، من أستفتي؟ قالوا: اذهب استفتي الحلقة اللي موجودة في المسجد هناك. يقول الرجل: فأتيت فرأيت الناس حلقا حوله متجمعين على الرجل. يقول: فلا زلت بهم حتى رأيت، وإذا هو ابن عباس صبر في طلب العلم فبلغ، ولم أصبر فاحتجت إليه. فحددوا، بارك الله فيكم، هذه القضايا مهمة، والله إني لكم ناصح أمين، ما أريد من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا، لكن تذكروا هذا، الأمة بحاجة إليه، والله الذي لا إله إلا إن الأمة بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى طلبة العلم أكثر من حاجتها إلى الأطباء، لأن الأطباء غاية ما يصلون إليه أنهم يعالجون أبدان الناس. الأمة بحاجة إلى من يعالجون أرواح الناس، أنفس الناس، أخلاق الناس، ديانة الناس، عبادات الناس. وإذا كان في علم الطب صلاح الدنيا على لأهل الدنيا، فإن في العلم صلاح الدنيا والآخرة. وكم ستجد عند الله من الأجور ما لا يتصوره عقل. كل ما يقال لكم من فضائل العلم المنصوص عليها في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية إنما هو غيظ من فيض. وفضل العلم وفضل العالم أكثر مما يتصوره عاقل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد اللي ليل نهار جالس في المسجد، فضل العالم على العابد كفضلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة الظلماء على سائر الكواكب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للإخوة القائمين في هذا المعهد على دعوتهم لي، وجزاكم الله خيرا.